الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى المطلع على باطن الضمير وما حوى بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى وبإرادته فسد ما فسد واستوى ما استوى صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى قرب موسى نجيا وقد كان مقويا من شدة الطوى فمنحه فلاحا وكلمه كفاحا وهو بالوادي المقدس طوى عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه وقربه لديه ثم عاد وفراشه من طوى فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى فأقسم على تصديقه من حرسه بتوفيقه عن قوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أحمده سبحانه على صرف الهم والجوى حمد من أناب وارعوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله وعود الهدى قد زوى فسقاه كأس المجاهدة حتى ارتوى صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الموحدون عباد الله من الألم يتولد الأمل ومن المحنة تأتي المنحة وكم من باب شر فتح لصاحبه أبواب خير كثيرة فها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤذيه قومه من أهل مكة بألوان مختلفة يضيقون عليه طريق الدعوة ويؤذون أصحابه ويصدون الناس عن الإيمان به يخرج من بلده طريدا ويعود من الطائف مكذبا ويدخل مكة في جوار كافر في وقت مات فيه أكبر حماته وأعظم مدافع عنه أبو طالب عمه وتموت خديجة الزوجة الحنون تتراكم الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يحدث؟ هل تتخلى عنه عناية الله؟ لا بل يأتيه جبريل في ذاك الوقت وهو جالس في بيت الله الحرام عند الحجر أو عند الحطيم ليقول له بلسان الحال لئن كان أهل الأرض كذبوك وطردوك فإن رب العرش إلى زيارته يدعوك يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بما سموت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة والله يفعل ما يرى ويشاء والعرش تحتك سدة وقوائم ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء تتجدد هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج لتجدد معها معاني ودروسا وعبر يجب على الأمة أن تتعلمها وتتوقف عندها مليا فلسنا بصدد الحديث عن أحداث الرحلة فالكل يحفظها ولكن ما ماذا تفيدنا هذه الرحلة؟ أول ما تفيد هو أن المحنة تتسبب غالبا في المنحة. إلى كل مكروه أبشر بفرج من الله قريب، فإن الدنيا ليست دار استواء وإنما هي دار ابتلاء، فإن الله عز وجل يبتلي في الدنيا ليعافي في الآخرة، فجعل الله نعيم الآخرة عوضا عن بلاء الدنيا كما جعل بلاء الدنيا ثمنا لنعيم الآخرة. فالله يأخذ ليعطي ويبتلي ليعافي ويميخ المبتلى بباب عبوديته. فربما صرفت الدنيا الناس عن عبادة الله فتأتيهم رسائل الابتلاء والمحن لتذكرهم بربهم وتلبسهم ثوب العبودية وتجعلهم من المنكسرة قلوبهم عند باب الملك. تعلمنا هذه الرحلة معنى الصداقة الحقيقية والوفاء الأمثل. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، إلى بيت المقدس، بل إلى السماوات العلى، ثم يعود في جزء يسير من الليل فيكذبه قريش ويقولون إنا نذهب إلى أرض الشام شهرا صعودا وشهرا هبوطا أو انحدارا، وأنت تزعم أنك ذهبت في ليلة واحدة، إنا لا نصدقه. فيذهبون إلى رمز الصدق أبي بكر رضي الله عنه، يقولون له أرأيت ما زعم صاحبه؟ إنه يزعم كذا وكذا وكذا. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه على الفور إن كان قال فقد صدق. قالوا أتصدقه؟ قال فإني أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ينزل عليه. أبو بكر الصديق الذي رخص عليه ماله فداء لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى فرحا لما علم أنه سيصاحبه في رحلة الهجرة، وكان يمشي خلفه ساعة يتذكر الطلب الذي يأتي من الخلف، ويمشي أمامه ساعة يتذكر الرصد الذي يكون في الأمام، ويستدرج له الغار قبل أن يدخله، يقدم نفسه فداء ويعرض نفسه للقتل من أجل حياة حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى المحبة والخلة والمودة في أيامنا هذه؟ هل يتعامل الإخوة والأصدقاء هكذا؟ يقول لقمان الحكيم فيما أثر عنه: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاث: الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، والأخ عند الحاجة. الناس الآن يتلاقون في الطرقات يتعانقون ويتصافحون، سلام حار وأشواق شديدة، فإذا احتاج أحدهم إلى مصلحة من الآخر كأنه لا يعرفه يتركه. الإسراء والمعراج تعلمنا الوفاء، أن يقوم رجل بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وإن كذبه أهل مكة أجمعون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. تعلمنا هذه الرحلة الاستمرار على ذكر الله. بما بدأت هذه السورة؟ بدأت بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، ليتعلم العبد المؤمن أن يكون على مداومة لذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اقرأ في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا اختص الله عز وجل الآباء بالذكر؟ لسببين. السبب الأول أنهم يقولون من أنت؟ فتقول أنا فلان ابن فلان، فأبوك أكثر الناس ذكرا على لسانك، فليكن الله كذلك. الثاني أنك تذكر فضائل أبيك دائما وأبدا: أبي عمل أبي قال أبي رباني، أبي أنفق علي، أبي جعل لي، أبي ترك لي، أبي أبي أبي. فإذا كنت تذكر فضل أبيك فالأولى أن تذكر فضل ربك عز وجل. ذكر الله العبادة التي لا تحتاج إلى وقت ولا وضوء ولا استقبال قبلة ولا جماعة ولا أي شيء. عبادة الذكر أسهل عبادة على الإنسان، ولذلك دل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عليها حين سأله كما في سنن الترمذي وغيره عن عمل يقربه من الله عز وجل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. بل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حين يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة في هذه الرحلة الميمونة المباركة ماذا يقول له؟ قال له يا محمد أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثمار الجنة يرسلها إليك هدية خليل الرحمن إبراهيم في هذه الرحلة. من الدروس التي نستفيدها من رحلة الإسراء والمعراج شرف العبودية لله. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. تأمل في هذه الكلمة، لماذا لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه ولم يقل بحبيبه وإنما قال بعبده؟ لأن كل عبودية لغير الله ذل، أما عبودية الله فهي أكبر المنازل وأشرفها على الإطلاق. وخير العبد دائما وأبدا ذاهب إلى سيده، أما ربنا عز وجل فخيره هو الذي ينزل لعباده. الله عز وجل لا تنفعه العبادة ولا يضره الكفر أو الشرك، وإنما نحن الذين ننتفع بعبادتنا لربنا عز وجل. العبودية شرف كبير يحصله النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في تحصيله قدر ما يمكنه، فيقف في الليل الساعات الطوال حتى تتفطر قدماه تتورم وتتشقق من طول القيام بين يدي ربه. فتقول له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث في الصحيحين وفي صحيح الإمام البخاري يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن ينزلوه المنزلة اللائقة به، فيقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. من هذه الدروس مكانة الليل، لماذا أسرى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا، لماذا لم يكن نهارا؟ لتدرك هذه الأمة شرف الليل. الصلاة فرضت بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين بالليل، وشرف بالصعود إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى بالليل، بل إن ربنا عز وجل في أكثر من موضع يقسم بالليل. والليل إذا عسعس، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى، عظمة الليل كبيرة ومنزلته عالية. يتنزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا كما يليق بذاته وكماله ليقول للناس كما في الحديث الصحيح هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ساهية لاهية، فليتها نامت فتعذر، وإنما يسهر الناس شبابا وشيوخا وأطفالا على النت ووسائل الاتصال في الوقت الذي ينادي فيه الملك على عباده كأنهم يقولون لربنا شكرا لا نحتاج إلى شيء. كيف وأنتم الفقراء إليه وهو الغني الحميد؟ ألا تحتاجون إلى توبة؟ ألا تحتاجون إلى استغفار؟ ألا تحتاجون إلى عودة إلى رحاب الملك؟ قال تعالى عن عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفطرون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد صلى الله عليه وسلم وسينزلون من النعيم خياما وتقر أعينهم بما أخفى لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. تعلمنا هذه الرحلة مكانة المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد والمسجد محراب وأسري به إلى مسجد وهو ذات المسجد الذي عرج به منه إلى السماوات العلى ليؤكد للأمة رسالة المسجد وأنه بيتها الذي تجتمع فيها لبحث أمورها الدنيوية والدينية على حد سواء فلا فصل بين الدنيا والدين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة ليلتقي الجميع في المسجد في بيت الله عز وجل. تعلمنا الرحلة مكانة المسجد الأقصى بصفة خاصة. المسجد الأقصى لماذا لم تكن الرحلة مقتصرة على السماوات العلى فقط؟ لماذا ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ أولا حتى يكون تصديقا لدعوته وتأكيدا لرسالته، فإنه لو قال لأهل مكة إنه عرج به إلى السماوات العلى وحدث كذا وكذا لم يصدقوه، لأنهم لا يعرفون شيئا عن السماوات وأهلها، وإنما يعرفون بيت المقدس ويعرفون بلاد الشام. فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحداث أو الأشخاص في بلاد الشام وأخبر بها القرشيين كان أولى بتصديقه. وقد حدث بالفعل أنه أخبره عن عير لهم لقيها في الطريق، قال: وأنا متوجه إلى بلاد الشام إذ مررت بعير بني فلان فأنفرهم صوت الدابة فند بعير لهم، يعني ضل وشرد، فدللتهم على مكاني ومررت بعير بني فلان وهم نيام ولهم إناء فيه ماء قد وضعوا عليه شيئا فرفعت الغطاء وشربت ما في الإناء وغطيته كما كان وإنهم سينحدرون عليكم من ثنية التنعيم البيضاء يقدمهم جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء فذهبوا إلى المكان الذي وصف لهم فلم يأتي أول من هذا العير، يعني لم يأتي جمل قبل هذا الجمل الذي وصفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوه عن هذا الجمل الذي شرد وعن الإناء الذي شرب فأخبروهم بذلك فكان دليل صدقه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن المسجد الأقصى مهبط الديانات السابقة، بيت النبوات ومهد الرسالات، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله حوله. أرض قد خص الله عز وجل بمزيد تفضيل، ولذلك كأني أستمع إلى صوت هذه الأرض تنادي أمة محمد تقول لهم: أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات، أنا القبلة الأولى ومهد الرسالات، لقد بارك الرحمن حولي بآله، فهل صنتم وحي وقمتم بآياتي؟ هنا قبلتي تجلى، هنا صخرتي بكت، لقد دنس الشداد أرضي وساحاتي، لقد أطفأوا نوري، وقد أحرقوا دمي، وقد أحرقوا عرشي، وداسوا قداساتي. فيا أمتي إن لم تجودوا وتدفعوا فلا كنتم أهلا لتلك الرسالات. مسجد الأقصى له في أعناقنا حق عظيم، أبسط هذا الحق أن نصلح من أحوالنا فيما بيننا وبين ربنا، ثم فيما بيننا وبين المجتمع من حولنا. لست مطالبا بالجهاد ولا بكذا ولا بكذا، ولكن أين الصلاة؟ أين صلة الأرحام؟ أين الصدقات؟ أين إصلاح ذات البيت؟ أين أداء الحقوق لأهلها؟ أين الدعاء؟ في هذه الرحلة مجموعة دروس وعبر نتناول بعضها بعد جلسة الاستراحة، فأقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل اليوم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تعبدا ولقا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، الصلاة إحدى مواقف وعبر هذه الرحلة الموفقة. لماذا لم تفرض الصلاة في الأرض كما فرضت بقية العبادات؟ لأن الإنسان مخلوق من روح وجسد، فالجسد من الطين، وغذاؤه من طين، ومرده إلى الطين. أما الروح فإنها خلقت من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فكان غذاؤها من المكان الذي خلقت منه، لأن مردها إليه سبحانه وبحمده. كانت فريضة الصلاة في السماء لتكون معراجا روحيا بين العبد وربه، فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به بروحه وجسده، فإن أمته قد أخذت من هذا الميراث بحظ لتعرج أرواحها إلى الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات. ويسمو المسلم فوق الشهوات والشبهات ليثبت العبودية الحق لله رب الأرض والسماوات. انظر إلى هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول ربنا عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل تقرأ الفاتحة بطمأنينة وهدوء وسكينة وراحة لتسمع بأذن قلبك قول ربك حمدني عبدي؟ لتقرأ الفاتحة في نصف ثانية لا تفهم منهم شيئا، فأنا تسمع إجابة ربك عليك أيها العبد. تمهل، إنها منزلة الصالحين. وإذا أردت أن تعرف فضل العبد على الله فانظر كيف يعرض هؤلاء الغرب وغير المسلمين أنفسهم على الطبيب النفسي، يعتنون بصحتهم النفسية. لماذا؟ لأن حياتهم خالية من الذكر، بعيدة عن التضرع والشكر. أما أنت فلك أن تجيب نداء الملك في بيته 5 مرات كل يوم، وإذا سألت على الضيق والضنك الذي يحياه بعضنا فالإجابة في قول ربي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الصلاة هي الشعيرة الوحيدة التي اشترك فيها أهل الأرض مع أهل السماء، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون فلم يفرض عليهم صيام، ولأنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون فلا يفرض عليهم صلة الأرحام، ولا ينطبق عليهم ضوابط المعاملات، وليس بأيديهم مال فيزكون منه، إنما يشترك أهل السماوات وأهل الأرض في الصلاة. فالملائكة منهم الراكع لا يرفع أبدا، ومنهم الساجد لا يرفع أبدا، ومنهم الذاكر المسبح القائم بين يدي ربه. فجمع الله عز وجل للإنسان بين ألوان العبادة كلها التي يقوم بها الملائكة في شعيرة الصلاة. كذلك من الدروس تسليم القيادة والريادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الرحلة يصلي رسول الله إماما بكل الأنبياء والمرسلين، يحييهم الله عز وجل ليقتدوا بإمامته، ليثبت بذلك أمورا عديدة، منها خاتمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال كما في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إقرار بأن الرسول هو الخاتم وهو الإمام، وأن دعوته هي المقبولة الناسخة لما سواها من الشرائع. كذلك عالمية الرسالة، فليست رسالة خاصة بإقليم ولا قطر، وإنما هي عامة لكل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء بعده وعلم بخبره. يقول كما في صحيح مسلم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يثبت كذلك وحدة الرسالات في المصدر والغاية، فمصدرها جميعا من الله، وغايتها تعبيد الخلق لله وإخضاعهم لأمره، ومضمونها الدعوة إلى الإيمان والتصديق باليوم الآخر. وإنما تختلف في فروع الشرائع بما يناسب أتباع كل نبي. كذلك ليثبت أن الأنبياء يكمل بعضهم بعضا ولا تعارض بين الرسالات. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أختم الخطبة بمجموعة تساؤلات. أولا: لماذا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة حتى يكون مستعدا لاستقبال ما يشاهد في الملأ الأعلى؟ فقد جمع الله له بين الصفاء النفسي والإشراق الروحي حتى يتحقق فيه قول ربنا عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم السؤال الثاني: أليس الله بقادر على أن يأخذ عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى البيت إلى بيت المقدس بدون وسائل، ثم يعرج به إلى السماوات العلى كذلك، فلماذا جعل الفراق وسيلة للسير بين مكة إلى أرض الشام؟ ولماذا جعل المعراج مصعدا ومرقى إلى السماء؟ يقول لك ربنا عز وجل: لا بد عليك من الأخذ بالوسائل وتشغيل الأسباب. الإنسان منا لا ينام على سريره وينتظر رزقه، بل اعمل واجتهد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة فرضت عليه، ثم خففت بعد ذلك إلى 5. كيف خففت؟ أنه كان يأتي نبي الله موسى عليه السلام في السماء 6 فيقول: ماذا افترض عليك ربك؟ فيقول: افترض علي كذا. فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد عالجت بني إسرائيل من قبلك. في هذا إشارة إلى قبول النصيحة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل نصيحة موسى، ربما كنا نصلي اليوم 50 صلاة. فهل تقبل النصيحة ممن يوجهها إليه؟ مشكلة الناس الآن في أننا لا نسمع نصائح، وأننا نعجب برأينا وإن كان خطأ. كذلك أمر أخير: خصص الله عز وجل بعض الأنبياء والرسل ليلتقي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات 7. فما سبب هذا التخصيص؟ ولماذا هؤلاء الأنبياء بالذات دون غيرهم؟ يلقى في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة إدريس، وفي الرابعة يوسف، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة خليل الله إبراهيم. لماذا؟ قال العلماء: تشير هذه المقابلات إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فأصل الخلقة آدم، لذلك كان في السماء الأولى، أو ناسب أن يكون في السماء الأولى. والإنسان بعد أن يتكون جسده يحتاج إلى روح، ورمز الروح في القرآن يحيى وعيسى، فكان في السماء الثانية. فإذا تكون الإنسان من جسد وروح أضفي عليه الطابع الجمالي، ورمز الجمال في القرآن يوسف، فكان في السماء الثالثة. فإذا تكون الإنسان من جسد وروح وشكل جميل احتاج إلى عمل، ورمز العمل في القرآن إدريس، فكان في السماء الرابعة. فلما اجتمعت له كل هذه الأشياء احتاج إلى انتماء، ورمز الانتماء في القرآن هارون: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا الإنسان المنتمي يحتاج إلى قوة تحميه وتقوي ظهره وتؤيده، فكان رمز القوة في القرآن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكان في السماء 6. فلما اكتمل للإنسان روحه وجسده وهيئته وعمله وانتماؤه وقوته، بلغ في الرشد ذروته وأشده، ورمز الرشد في القرآن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فناسب أن يكون في السماء 7. هذه الرحلة تعلمنا دروسا لا تنقضي ولا تنتهي، وقد أخذنا منها بطرف وإن طال الحديث، ولكن هكذا الحال مع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناه؟ وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واكشف عنا كروبنا، واستر عن خلقك عيوبنا، اللهم اشف أمراضنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،